هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من أقوال رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، وصدق رسول الله. مثل. صنع في اليد أمام الفأر. هذا المثل الشعبي الحكيم يحمل إلينا تقدير أجدادنا لأهمية أن يكون للإنسان صنع أو مهنة أو حرفة أو عمل يجيده، حتى وإن كان غنيا وفي غير حاجة لشيء من هذا. فالمال بغير عمل ينميه مصيره إلى نفاذ، ولا ينفع الإنسان حينئذ إلا عمل يتكسب منه. وصنع في اليد أمان من الفقر. حلوة دي قامت تعجن في البدرية، وديك جدا وبابه في البدرية. يلا بنا على باب الله يا صميعية، يجعل صباحك صباح الخير يا صفاطية. علم. سيد درويش. الشيخ سيد درويش عبقرية مصرية أحدثت ثورة هائلة في فنون الغناء والموسيقى والمسرح الغنائي العربي في أوائل القرن العشرين. على يديه تحولت الموسيقى والغناء من فن للخاصة إلى فن شعبي يعبر عن طوائف الشعب المختلفة، وسلاح لاستنهاض الهمم لتحقيق الاستقلال والنهضة والتقدم. ولد بحي كوم الدكة بالإسكندرية في عام 1892، وتحت ضغط الحاجة لإعالة أسرته لم يكمل تعليمه بالمعهد الديني، واتجه إلى العمل بالإنشاد كما اشتغل عاملا بمهنة المعمار. انضم سيد درويش إلى فرقة فنية سافرت إلى الشام مرتين، وهناك تعرف على كبار الموسيقيين وأخذ عنهم على مدى سنتين أسرار وأصول الموسيقى الشرقية. بعد عودته في عام 1914 بدأ في تلحين الأغاني القصيرة والأناشيد التي تعتبر حتى اليوم معجزة فنية، ومنها زوروني كل سنة مرة، أنا هويت، ونشيدنا القومي الخالد، بلادي بلادي. اعتبارا من عام 1917 وعلى مدى 6 سنوات قدم ألحانا لنحو 20 مسرحية غنائية بها ما يزيد على 200 لحن تشهد له بالريادة في تطوير الموسيقى العربية ونقلها من عصر التطريب إلى عصر التعبير. توفي فنان الشعب الشيخ سيد درويش في 15 سبتمبر من عام 1923 عن 31 عاما. طرفة. جحا، ما لك تقف ورائي هكذا؟ أرجوك دعني خلفك ولا تدع هذا الرجل القادم يراني. أرجوك لا تتحرك. ما الحكاية يا جحا؟ هذا الرجل الحمال، طلبت منه ذات يوم أن يحمل عني خرجي، فأخذ الخرج وهرب به. هرب بحاجتك وتهرب أنت منه الآن؟ أخشى لو رآني يا أخي أن يطالبني بدفع أجرتي. غدا نلتقي. ق خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.